وأن الله عز وجل جعل ذلك وعدا عليه حقا صحيحا لا يتخلف ولا يتغير ولا يتبدل، وجعل هذا الوعد جاريا في أعظم الكتب التي أنزلها عز وجل من السماء في التوراة والإنجيل والقرآن، ثم بيّن تبارك وتعالى عظم هذه السلعة وعظم هذا الثمن وعظم هذا البيع، فقال عز من قائل سبحانه: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، أي أن هذا بيعا، أي أن هذا بيع ينبغي أن يستبشر به أصحابه وأن يسعد به أهله، ألا وهو بيع المؤمنين أنفسهم لله رب العالمين. فمن باع نفسه لله جل جلاله فإن ثمنها هو جنة الله ورضوانه، فينبغي للمؤمن أن يعي هذا وأن يفهمه. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان وغيره: هل من مشمر للجنة؟ فإنها ورب الكعبة نور يتلألأ، وزوجة حسناء، وقصر مشيد، ونهر مطرد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محركا لهمم أصحابه، باعثا لهم على طلب مرضاة الله رب العالمين، فيصف لهم الجنة وما فيها من نعيم، فيقول: هل من مشمر للجنة؟ والمشمر يجري ويتسابق ويتسارع بهمة ليصل إلى ما يريد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل من مشمر للجنة؟ فإنها ورب الكعبة نور يتلألأ، وزوجة حسناء، وقصر مشيد، ونهر مطرد، كل هذا في جوار الله رب العالمين. فقال الصحابة: نحن المشمرون يا رسول الله. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا إن شاء الله. فهذه الجنة العظيمة جعل الله رب العالمين ثمنها هو الجهاد في سبيله عز وجل، وبذل الأرواح والمهج والنفوس والقلوب طلبا لمرضاته ولرضوانه تبارك وتعالى. وإذا نظرت في القرآن تبين لك فضل الجهاد إذا أمعنت النظر ودققت في كتاب الله. أما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فخذ من ذلك ما أخرجاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله وجهاد في سبيله، فمن أفضل الأعمال والقربات عند الله رب العالمين هو الإيمان بالله عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والجهاد في سبيل الله رب العالمين، من أفضل الأعمال والقربات عند الله. فقال الرجل: وأي الرقاب أفضل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. فقال الرجل: فإن لم أجد يا رسول الله، فإن لم أجد رقابا أعتقها، وإن لم أجد رقابا أتصدق بها. فقال له صلى الله عليه وسلم: تعين صانعا أو تصنع لأخرق، يعني إذا أعنت صانعا على صنعته كان هذا لك ثوابا وأجرا عند الله، أو إذا صنعت لأخرق لا يحسن الصناعة كان هذا لك ثوابا عند الله. فقال الرجل: فإن لم أجد يا رسول الله، فإن لم أجد صانعا أعينه، أو لم أجد أخرقا أعينه، فماذا أصنع يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تكف أذاك عن الناس فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك. من كف أذاه وشره عن الناس، وتأمل معي واستمع وانتبه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكف أذاك عن الناس، لم يقل عن المسلمين ولم يقل عن المؤمنين، بل قال: تكف أذاك عن الناس، ليشمل ذلك المسلم والمؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل والرجل والمرأة فمن كف أذاه وشره عن المسلمين بل عن الكافرين عن الرجال والنساء كان له بذلك صدقة عند الله. فتأمل كيف أن الله رب العالمين فتح لك أبواب الخير لا يمكن أن تغلق وتسد في وجه مسلم أبدا. فأول ذلك أن المسلم يؤمن بالله ويجاهد في سبيله، فإن تعذر عليه الجهاد فليعتق الرقاب الصالحة الطيبة عند أهلها، فإن عز عليه ذلك فليعن صانعا على صنعته أو يصنع لأخرق لا يحسن الصناعة، فإن عز عليه ذلك كله فليكف شره وأذاه عن المسلمين. هذا هو دين الإسلام الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحض على الخير والبر والمعروف، يحض المسلم أن يكف شره عن الناس، عن المسلمين والكفار، عن الكبار والصغار، عن الأبرار والفجار. وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ من أفضل الناس من المسلمين؟ ومن أحسن الناس قدرا عند الله رب العالمين؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رجل جاهد بنفسه وماله فهذا هو أفضل الناس عند الله رب العالمين. جاهد بنفسه في سبيل الله وجاهد بماله في سبيل الله، فهذا من أفضل الناس عند الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ذاته، قال: أفضل الناس رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل ويدع الناس من أذاه. تأمل في هذا الهدي العظيم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أفضل الناس عند الله رب العالمين رجل في شعب من الشعاب، رجل في مكان نائم بعيد عن الخلق والناس، يعبد الله عز وجل فيه ويدع الناس من شره، يبتعد بشره وأذاه عن الناس، عن مسلمهم وكافرهم. فهذا يبين لك أن الإسلام حريص أشد الحرص أن يمنع شر المسلمين عن الناس، فكيف بشر الكافرين؟ فكيف بشر الفجار الآثمين؟ الإسلام دين عظيم، دين الأمن والسلام، دين الأمان والاطمئنان. يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم الذي يعبد الله في شعب من الشعاب ويدع الناس من شره هو من أفضل الناس مكانة عند الله. ولكن من خالط المسلمين وصبر على أذاهم وعلمهم الحق وهداهم لمرضات الله فهو أفضل منه عند الله. ولكن إن عز عليك هذا ولم تستطعه فاعبد ربك عز وجل ودع الناس من شرك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن هذه النصوص النبوية التي جاءت في صحيح البخاري تبين لك فضل الجهاد في سبيل الله، وأنه أفضل الأعمال عند الله، وأنه أحب الأعمال إلى الله، وأنه التجارة الرابحة وهو ثمن الجنة. ويدل على هذا حديث في الصحيحين من أوضح الأدلة وأبينها على فضل الجهاد في سبيل الله رب العالمين. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضمن الله لمن خرج مجاهدا في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي. تأمل، فهذه شروط الجهاد الصحيح الذي يكون ثمنه الجنة، الذي هو أحب الأعمال إلى الله رب العالمين. ضمن الله عز وجل لمن خرج مجاهدا في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله وإيمانا به وتصديقا برسله. فهذه شروط الجهاد الصحيح، أن يخرج العبد من بيته بنية صحيحة صادقة خالصة، لا يبغي إلا وجه الله رب العالمين، لا يبغي من جهاده وحربه رياسة ولا دنيا ولا مال ولا متاع، بل لا يبغي إلا وجه الله. وإن مما بلي به الإسلام أن المستشرقين في هذا الزمان لما ضعف الإسلام وصار عليه ما صار خرجوا ليواجهونا كذبا وزورا، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حاربوا وجاهدوا طمعا في المال والدنيا والملك، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن المجاهد لا يكون مجاهدا حقا له مرضاة الله حتى يكون قد خرج إيمانا بالله وجهادا في سبيله، وهذا هو الإخلاص. ثم قال صلى الله عليه وسلم وتصديقا برسله، أي اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن جاهد على غير السنة فليس من أهل الجهاد وليس من الموعودين بهذا الثواب العظيم. من قاتل قتال الفتنة، من جاهد لأجل الفتنة، من جاهد لنصرة الباطل والبدعة لا يكون مصدقا برسل الله ولا يكون من أهل هذا الجهاد الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضمن الله عز وجل لمن خرج مجاهدا في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو ضامن على الله أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر وغنيمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذا أول قسم في الحديث، قال: والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله، أي ما من جرح يصاب به المؤمن في سبيل الله، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا وجاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، أي يوم أصيب به صاحبه، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. ثم قال صلى الله عليه وسلم في القسم الثاني في ذات الحديث، قال: والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية أبدا، ولكن لا أجد ما أحملهم عليه ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. ثم قال في القسم الثالث: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم على عالي مكانته وشريف منزلته وعلو مقامه عند الله يتمنى أن يغزو في سبيل الله لأجل أن يقتل شهيدا، ثم يعود للحياة فيغزو فيقتل شهيدا، ثم يعود للحياة فيغزو فيقتل شهيدا صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لك مدى شرف الجهاد في سبيل الله رب العالمين، حتى حرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون من المجاهدين المقتولين شهداء في سبيل الله رب العالمين. فالجهاد عبادة عظيمة، منزلتها كبيرة شريفة، عظيم الخطر، جليل الشأن، حض الله رب العالمين عليه في القرآن، وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. وأراد الصحابة لما علموا شأن الجهاد في سبيل الله، فتراهم لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة، فقال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قالوا: ذلك لأنهم يعلمون علم اليقين أن أعظم الأعمال عند الله وأجل القربات إلى الله هو الجهاد في سبيل الله رب العالمين. فهذا يبين لك ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من جزم وقطع بأن الجهاد من أحب الأعمال وأفضلها عند الله رب العالمين. لذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على هذا الأمر في مثل هذه الأزمنة. لا يتسنى للمسلمين الجهاد الصحيح الشرعي الذي أمر به الله رب العالمين، فينبغي للمسلم أن يوطن في نفسه وقلبه أنه متى تسنى له الجهاد الصحيح أن يخرج مجاهدا في سبيل الله، لا يتلكأ ولا يتنكب ولا يتأخر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فلا بد أن تحدث نفسك بهذا متى واتتك الفرصة بالجهاد الشرعي الصحيح الذي أمر به الله رب العالمين وأمر به رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم أن تغزو وتجاهد، كما قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا. فينبغي أن تحدث نفسك بهذا، ولكن بالجهاد الشرعي الصحيح الذي أمر به رسول الله، لا بجهاد الفتنة والشر والفساد الذي دار في هذا الزمان في مواطن كثيرة وفي أماكن عدة تحت مسميات مختلفة وبدعاوى متفاوتة. عباد الله، إن الإسلام الصحيح ينبغي أن يفهم على حقيقته حتى لا تلوث صورته ولا يفسد مرآه. فإن المسلمين إذ لم يفهموا دينهم فهما صحيحا بدا لهم الإسلام مشوها، بدا لهم الإسلام ملوثا، بدا لهم الإسلام على غير ما أنزل على رسول الله. فعندئذ يدب الشك في قلوب المسلمين: أهذا هو الإسلام؟ أهذا ما أرسل به رسول الله؟ لابد أن تصحح الأمور وأن توضع في نصابها الصحيح، وأن يتبين الحق الجلي الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله رب العالمين به الغمة وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، ففي الصحيحين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله رب العالمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستطيع، أي لا تستطيع أن تعمل عملا يعدل الجهاد في سبيل الله رب العالمين ويساويه. ثم قال للرجل حتى يبين له أن إدراك منزلة المجاهدين أمر عسير صعب، قال له: هل تستطيع إذا خرج المجاهد من بيته أن تدخل إلى مسجدك فتصلي فلا تفتر، أي لا تفتر عن الصلاة ولا تضعف، وأن تصوم فلا تفطر؟ فقال: لا يا رسول الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاهدين في سبيله من أعلى الناس منزلة ومقاما، وأن العبد مهما فعل من بر ومعروف لا يستطيع أن يدرك منزلة المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى، وأن هذا أمر عسير صعب. والجهاد في سبيل الله رب العالمين لا بد أن يكون تحت راية شرعية صحيحة بإذن ولي الأمر المسلم. الجهاد الشرعي الصحيح يكون جهادا للكفار والمشركين، الجهاد الشرعي الصحيح يكون جهاد المسلمين جميعا، لا جهاد فئة منهم خرجت على ولي الأمر المسلم فقتلت أو فجرت أو خطفت أو أفسدت، هذا لا يكون جهاد. وإن المثال المعاصر للجهاد الشرعي الصحيح حقا هو حرب المسلمين لليهود في العاشر من رمضان في السادس من أكتوبر في عام 1973. هذا هو الجهاد الشرعي الصحيح، جهاد المسلمين تحت ولاية حاكمهم وتحت إمرة ولي أمرهم. أما أن تأتي جماعات أو أفراد يقتلون أو يفجرون، يخطفون أو يفسدون ويسمون هذا جهادا، فلا، لا بد أن يكون الجهاد كذلك حتى ينال به المسلمون الأجر الذي سبق أن ذكره رسول الله. واسمع معي لما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث بريدة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين، ثم قال للجيش المسلم: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذا هو الإسلام العظيم الذي أرسل به النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع له وهو يقول لجنده وهو يوصيهم بتقوى الله رب العالمين، ثم يقول لهم: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا باسم الله، أي مستعينين بالله طالبين العون والتوفيق والمدد من الله، قاتلوا من كفر بالله، فسيوف المسلمين لا تسل على المسلمين. المسلمون لا يحارب بعضهم بعضا ولا يقاتل بعضهم بعضا، قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا ولا تغلوا. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغدر في الغزو والجهاد، فلا يحل للمسلمين أن يغدروا حتى وإن كانوا في الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذه الأمور لأن الإسلام دين السلام والأمان، الإسلام دين الحق والعدل، دين الهدى والإنصاف. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه وهم مجاهدون في سبيل الله عن الغدر والغيلة، فماذا نسمي أو بماذا نسمي قتل الأبرياء من المسلمين في مجتمعات المسلمين؟ تحت أي مسمى يكون هذا؟ إن هذا لا يكون جهادا، لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن العظيم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فالجهاد يضرأ الفتن ويضرأ الفساد ويضرأ الشرور، لا يذيع الفتن والفساد والشرور في البلاد والعباد. فإذا ما جاء فريق من المسلمين بتأول أو بجهل ببدعة أو بغير ذلك فأرادوا أن يقتلوا مسؤولا كبيرا، رئيسا أو وزيرا، كما جرى في غابر الزمان وقتل من قتل، كما جرى هذا ويسمى هذا جهادا في سبيل الله، فهذا يشيع في الأمة الفساد والاضطراب والشر. إن هذا لا يؤدي إلى درء الفتنة ولا إعلاء كلمة الله رب العالمين. واليوم تخطف الجنود باسم الجهاد وباسم السلفية، والسلفية الحقة بريئة من هذه الأفعال، وجهاد رسول الله وسيوف الإسلام بريئة من هذه الأفعال. هذه الأفعال نظرها من نظر، وأسس لها من أسس، تحت مسمى كان، ثم تبرأ منها من تبرأ، ولكنها لازالت باقية في الأمة إلى اليوم. ينال المسلمين من لهيبها ما ينال، وينالوا من رضاها ما ينال. تحت مسمى الجهاد يروع الآمنون، تحت مسمى الجهاد يخطف أبناء الإسلام، تحت مسمى الجهاد يحاربون حكوماتهم ويحاربون دولهم. وهذا لا يكون جهادا أبدا، هذا لا يكون جهادا أبدا. فيوم قتل النقراشي وكان وزيرا للداخلية المصرية في زمان غابر ماضي، غيلة وغدرا كما خطف هؤلاء الجنود، وهذا الغدر بدعة غربية وسنة رافضية وطريقة حشاشية، جاء بهذه الطريقة الغرب فأخذها بنو الإسلام، بدعة ليست من سنة رسول الله، ثم هي طريقة رافضية. يروي القمي في كتابه علل الشرائع عن جعفر الصادق كذبا وزورا أن داود بن فرقد جاء له فسأله فقال له: ما تقول في قتل الناصب وهو السني المسلم؟ قال له: حلال الدم هو، ولكني أتقي عليك أن تصاب بسوء إن قتلته. فقال له: إن استطعت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في الماء حتى لا يشهد عليك بذلك فافعل. فهذه سنة الروافض، الغيلة والغدر والقتل، هذا القتل الغدر الغيلة من سنن الروافض ومن بدع الغرب، جاء بها من جاء من أبناء الإسلام ينظرون بأعينهم إلى سنن الغرب وغفلوا عن رسول الله. فسموا لنا واحدا من الصحابة قتل رجلا غيلة وغدرا، فهذا ابن عمر في زمان الحرة، في زمان يزيد بن معاوية، في زمان الحجاج يوم ضربت الكعبة بالمنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير ظلما وغشما وصلب منكوس الرأس، يقف ابن عمر على رأسه فيقول له: يرحمك الله، لقد كنت صواما قواما، ولقد كنت أنهاك عن ذلك. ثم يقول: أما آن لهذا الطير أن ينزل، أما آن لهذا الرجل أن ينزل. فيأمر الحجاج أن ينزل ابن الزبير ثم يدفن حيث يدفن المسلمون. عباد الله، هل قال ابن عمر لجماعة من أصحابه أو أتباعه: هلم بنا نقتل فلانا أو فلان غيلة وغدرا نكاية في يزيد أو نكاية في الزبير؟ ما فعلوا هذا، لأن الإسلام ليس بدين الغيلة والغدر. سموا لنا واحدا من الصحابة فعل هذا. إن ابن عمر دخل على ابن مطيع في زمن الحرة، في زمن هذه الفتنة، فلما دخل عليه استبشر ابن المطيع، الحديث عند مسلم، فهذا ابن عمر إمام المسلمين وعالمهم في هذا الزمان. لما دخل عليه استبشر وظن أن ابن عمر سيؤيده فيما يصنع، فقال لأصحابه: ألقوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال له عبد الله بن عمر: إني ما جئتك لأجلس، ولكني جئتك لأحدثك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزع يدا من طاعة لقي الله عز وجل يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهذا الذي يجري في بلاد المسلمين من قتل الوزراء أو الرؤساء أو خطف الجنود وتفجير السيارات في الميادين ونحوها، هذا من نزع اليد من الطاعة ومن الخروج على ولاة الأمور. ومن فعل هذا فقد اقترف ذنبا عظيما، وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، وخالف أصحابه، وخالف ما عليه علماء المسلمين. إن هذه البدعة الغربية التي استوردها في زمان غابر من استوردها من المسلمين واعتبروها من أساليب الدعوة والجهاد في سبيل الله، أن يقتل الوزراء ويقتل الرؤساء ويفجر في الميادين العامة ويفجر في المحاكم كل هذا للضغط على الأنظمة الحاكمة لتصنع لهم ما يريدون. كان ينتحل هذا الأمر قديما أقوام ثم تبرؤوا منه، ولكنه لا زال باقيا في الأمة إلى اليوم. لذلك ينبغي أن يعلم المسلمون أن هذا الذي يقع ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يجري ليس من سنة أصحابه رضوان الله عليهم. ينبغي للأمة أن تعي وتفهم أن الإسلام دين الرحمة ودين السلام ودين العدل والإنصاف، لا يأمر بالغيلة والغدر ولا يعين على هذا ولا يحض عليه، وأن من فعل ذلك فقد خرج على ولي أمره، ومن خرج على ولي أمره فقد نزع يدا من طاعة، ومن نزع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له. هذا قولنا الذي نقوله، كنا نقوله وسنبقى نقوله بلا تغيير بلا تلبيس بلا تدليس على هذه الأمة. إننا ننكر أن تخرج الرعية على راعيها خروجا مسلحا فتخطف الجنود ثم يضغط بهذا على النظام الحاكم، وإن جار وإن ظلم وإن خالف السنة فالصبر هو الدواء وهو العلاج الذي أمر به رسول الله. قال اصبروا حتى تلقوني على حوضي، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، اصبروا ولا تفسدوا الأمور ولا تعينوا على الفساد والشر والفتنة والدماء. هذا كلام رسول الله لا نغيره لأجل شناعة يصنع بها علينا أقوام. فنحن نتكلم بما أمرنا به، يصنع علينا هؤلاء أو هؤلاء. العبرة بالكتاب والسنة بما دل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحركة التي يتولاها أقوام ويسمونها باسم حركة تمرد، يجمعون توقيعات لأجل أن يزيلوا ولاية من تولى، ثم إذا أزالوه ماذا سيكون؟ ستكون انتخابات جديدة. فإذا جاء من أزيل بالانتخابات فماذا صنعنا يا قوم؟ وإذا جاء غيره ثم جاء من أزيل هو وأتباعه وأنصاره فجمعوا لكم توقيعات فأزالوا من جئت به، متى تستقر البلاد؟ ومتى يطمئن العباد؟ ومتى تأمن السبل؟ إن هذا لا يجوز في شريعة الإسلام، هذا عبث بدين الأمة وبشرعها وبكتاب الله وسنة رسول الله. هذا حق ندين الله رب العالمين به. وليس معنى هذا أننا نؤيد أهل الباطل وأهل البدعة، بل يشهد الله في علياء سمائه أننا نتبرأ منهم ومن أقوالهم ومن أفعالهم. يشهد الله في علياء سمائه أننا ننكر الباطل وننكر على أهل الباطل ولو كانوا ما كانوا في أي مكان كانوا وفي أي زمان كانوا. الإسلام وسط بين طرفين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يأمر بالصبر على الحاكم الجائر الظالم، وفي نفس الحين هو الذي يقول سيكون بعدي أمراء من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوضي. الإسلام وسط، فلا هو يأمرك أن تجامل أهل الباطل فيما هم عليه من الباطل وأن تصدقهم فيما ينتحلون من البدعة والباطل، ولا هو يأمرك أن تخرج على ولي أمرك فتثير الفتن والقلاقل والاضطرابات ولا تهدأ البلاد ويصير الأمر بين فريقين عنادا وإيباء. فكلما ولي رجل من فريق عانده الفريق الآخر، وهكذا لا تستقر بلاد المسلمين. ليس هذا من هدي أصحاب رسول الله. قلت لكم الفيصل بيننا وبين أي أحد؟ الصحابة، يأتون بالصحابة ونحن معهم. ففي الصحيحين أن الحسن بن علي خرج لقتال معاوية بن أبي سفيان بعد موت أبيه علي بن أبي طالب. قال الحسن البصري راوي الحديث: خرج الحسن بن علي بكتائب كأمثال الجبال. تأمل في هذا الكلام، كانت كتائب الحسن بن علي كأمثال الجبال عددا وقوة وكثرة. فلما رآهم عمرو بن العاص وكان في جيش معاوية قال: إني أرى كتائب لا تفر حتى تقتل أقرانها. قال لمعاوية: إن كتائب الحسن لن تفر من القتال والحرب حتى تقتلنا. فقال له معاوية بن أبي سفيان: إذا قتل هؤلاء هؤلاء وقتل هؤلاء هؤلاء، فمن لي بمصالح المسلمين؟ ومن لي بثغور المسلمين؟ ومن لي بجيوش المسلمين؟ ومن لي بنساء المسلمين؟ إذا تقاتل الجيشان، جيش الحسن وجيش معاوية، فقتل المسلمون بعضهم بعضا، من يحمي ديار المسلمين؟ ومن يزود عن حدود المسلمين؟ ومن يحمي ثغور الإسلام؟ فلما رأى الحسن ذلك، وهو من هو صبت رسول الله وابن ابنته وسيد شباب الجنة، هو من هو يموت الناس تحت قدمه، يموت الناس بين يديه، ولا يصاب هو بأدنى أذى أو سوء، هو من هو، معه كتائب كأمثال الجبال. ولكن لما رأى أن الفتنة ستدور رحاها بالمسلمين وسيقتل المسلمون بعضهم بعضا، أرسل إلى معاوية وهو القوي وهو الأقوى عددا وعدة ومكانة ومنزلة، أرسل إلى معاوية يطالبه الصلح ويتنازل له عن الملك حقنا لدماء الأمة. فصدقت فيه بشارة رسول الله يوم دخل عليه المسجد وهو يخطب على المنبر، ثم نزل فأخذ الحسن بن علي من يده ثم أجلسه بجواره على المنبر ونظر لأصحابه، ثم نظر إليه وأشار وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا مثيري فتن، ولم يكونوا مثيري شغب، ولم يكونوا مثيري فساد، بل كانوا يحرصون غاية الحرص على سلامة المسلمين وعلى أمن المسلمين. وأختم لك بالأثر الذي أخرجه سعيد بن منصور في سننه بسند صحيح. قال حذيفة بن اليمان لأبي موسى الأشعري: أرأيت لو أن رجلا خرج من بيته يقاتل في سبيل الله فضرب فقتل، أيكون في الجنة؟ فقال له أبو موسى: نعم. فقال حذيفة بن اليمان، وهو أمين سر رسول الله وهو من أعلم الصحابة بالفتن، قال لأبي موسى: لا، حتى يخرج من بيته يقاتل في سبيل الله ثم يصيب أمر الله، فإن ضرب فقتل فهو في الجنة. فلا بد للجهاد الشرعي أن يصيب السنة. قال ابن مسعود: لا يكون المقاتل في الجنة حتى يعلم على سنة قاتل أم على بدعة. الذين يختطفون الجنود يقاتلون على بدعة، الذين قتلوا النقراشي قتلوه على بدعة، الذين فجروا على بدعة. قال حذيفة كما عند ابن وضاح رحمه الله ورضي عنه، قال لما سأله رجل عن قتال أهل البدعة قال: ليدخلن النار ممن ذكرت من هؤلاء أكثر من كذا وكذا. فقتال البدعة يفضي بصاحبه إلى النار، لابد أن توافق السنة وأن تخلص لله. فاتقوا الله ولا تسموا الفتنة والفساد والشر جهادا في سبيل الله. لا تحملوا هذا على الإسلام، وإن خرج فامتدحه وأثنى عليه ذوي لحى ينتسبون للسلفية وينطقون باسم الإسلام. فالعبرة بأصحاب رسول الله، يأتون بالصحابة متى خطفوا متى غدروا متى خانوا، يأتون بأصحاب رسول الله. ولو كان ما فعلوه حقا فلماذا رجع عنه منظروهم وصناديدهم العظام؟ لماذا استنكره القرضاوي وفريد عبد الخالق وهما من كبار قيادات الإخوان المسلمين؟ استنكر هذا الأمر وهذا القتل وهذا النوع من الجهاد الدعوي بزعمهم. الإسلام دين الأمان، دين السلام. رسول الله لما دخل مكة، يوم دخلها وأمسك صناديد الكفر تحت سيفه وبين يده، كانوا بين يديه كالشبل الهارب بين يدي أبيه، كانوا بين يدي رسول الله، يملأ الذعر والخوف قلوبهم. فقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: ذهبوا فأنتم الطلقاء. الإسلام دين السلام ودين الأمان. ماذا صنع صلاح الدين الأيوبي عندما دخل بيت المقدس؟ ماذا صنع؟ أمن الرجال وأمن النساء وأمن الكبار وأمن الصغار، وفد الأسرى من خاصة ماله حتى امتدحه أدباء الغرب وساسة الغرب، حتى أراد الغرب أن يزعم أن صلاح الدين لنبل أخلاقه وكريم طباعه من أصل غربي لا من أصل عربي. ماذا صنع عمر لما دخل الشام ودخل مصر فاتحا منتصرا؟ الإسلام دين الأمان، دين السلام، لا يعرف الغيلة ولا الغدر. اتقوا الله ولا تنسبوا هذا لدينكم، وتعلموا هدي رسول الله، واستمسكوا بالإسلام الصحيح الذي هو وسط بين طرفين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم أقبل بقلوبنا عليك، أقبل بقلوبنا عليك، أقبل بقلوبنا عليك. اللهم بصرنا بالحق لنراه، بصرنا بالحق لنراه، بصرنا بالحق لنراه. إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. لا تجعلنا من دعاة الشر والفتنة، لا تجعلنا من دعاة الشر والفتنة. اللهم عليك بأهل البدعة ومن عاون أهل البدعة، اللهم عليك باليهود والأمريكان، عليك بالشيعة الرافضة، عليك بالشيعة الرافضة، عليك بمن أراد بمصر سوء ومن أراد بأهلها سوء، عليك بمن أراد بمصر سوء. اللهم أصلح ولاة أمورنا، أصلح ولاة أمورنا، أصلح ولاة أمورنا، جنبهم بطانة السوء، جنبهم بطانة السوء، جنبهم بطانة السوء. اللهم اهدهم سبل السلام، اهدهم سبل السلام، اهدهم سبل السلام. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، ووسع علينا في أرزاقنا يا رب العالمين. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، واغفر لنا وارحمنا، والحمد لله رب العالمين.